نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن المنهج الرباني الذي جاء به الوحي ليربى به الصحابة، فيجعل الله تعالى من خلاله كل أمي أمة. تحدثنا في اللقاء السابق كيف بدأ الوحي بإقراء الأولى، وضحنا معناها وأنها دعوة للنظر في كل مخلوقات الله التي خلقت، والتفكر فيها والتدبر فيها وإخراج ما فيها من دقائق وحقائق دالة على عظمة الخالق، ليأخذ منها الإنسان زاد الإيمان فيرتقي من خلالها إلى قمة الإيمان اليقين، ثم يستخرج ما فيها من علوم بها تقدم الإنسان وحضارة الإنسان وبناء الإنسان في كل مجالات العلوم التي مسها الله في خلقه ودعانا للانتفاع بها. ثم مواصلة هذا كله، ده باختصار شديد معنى الإقراء الأولى. ثم جاءت الإقراء الثانية لتحملنا ليس فقط على علم الله الذي مسه في المخلوقات، بل على علم الله الذي خص به هذه الأمة، ألا وهو الوحي القرآن. والوحي كتاب جمع الله فيه كم كبير جدا جدا من علومه، علوم الله، كل العلوم التي مست في المخلوقات علوم الله وعلوم عن غيره. الإنسان يؤلف علم كما وضحنا، لكن يكتشف علم، فكلنا عالى على علوم الله التي مست في خلقه، علم الجيولوجيا وعلم الأحياء وعلم الفيزياء وعلم الطب، كلها مستخرجات ومستنبطات ومكتشفات في مخلوقات الله. العلوم التي نأخذ بها كلها من علوم الله، ليس كذلك؟ رب العباد اختصر علينا فجاءنا بكتاب جمع لنا فيه أخطر علوم التي يحتاج الخلق إليه، أخطر علوم، لتقل اقرأ وربك الأكرم، بيّن أن وراء هذه القراءة كرم الله الذي لا حدود له، وعلم الله الذي لا نهاية له، وكان الله بكل شيء عليما. يقول الإمام البيضاوي مش طيب غيره، وهذا عام، وكل عام في القرآن مخصص إلا هذه الآية. العام الوحيد الذي لا مخصص له، فعلم الله مفتوح لا يخفى عليه شيء. فقوله وكان الله بكل شيء عليما دلت على سعة علم الله الذي لا حدود له. فتخيل أن العليم الحكيم يجمع لك كتاب يعطيك فيه كل ما تحتاج إليه أنت والإنس والجن والخلق أجمعين في حياتكم كلها، دقيقها وجليلها وأولها وآخرها، مع كل الظروف والأحوال المتغيرات. كتاب رهيب هو القرآن. لذا أمر القراءه، اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم، قلنا هذه دعوة لبس لتعلم العلوم التي كتبها الله وفق علمه. وبين القلم بالأمس، وأن القلم ده مش قلم جاف ورصاص زي ما فيه بعض الشباب يطلع المنبر يقول هي دعوة العلم والكتابة والقراءة القلم. القلم يا إخواننا ده قلم خاص، مش أي قلم. وبين أن هذا من أعظم مخلوقات الله، بل أول مخلوقات الله خلقا، كما ثبت في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فما كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذن ده القلم أطلعه الله على علومه وأمره بكتابتها، فكتب كل العلوم قبل أن يوجد لها كيان واقع. والقرآن كان مما كتب، فكتب الله وفق علمه، ثم جاء الخلق على وفق هذا المكتوب. وصل معنى ده؟ معنى خطير جدا، والكلام ده لا مثيل له في الوجود. فمعنى أخطر كتاب عرف، أخطر كتاب وأعظم كتاب وأجمع كتاب لكل علوم الله التي أراد أن يوصلها العباد، سواء بثها في الكون أو احتفظ به عنده. وذلك القرآن حوى كل هذا، حوى دقائق علوم الخلق. احنا قلنا 3 مجموعات، أولها مجموعة علوم الكون اللي بثت في الكون، لخصها الله في القرآن حتى صار القرآن كون مسطور، وصار الكون قرآن منظور. معنى ده خطير. يبقى كل علوم الكون اللي احنا نبحث عليها وصلنا اليها ولا نصل اليها ولا سنصل اليها، كل اصولها في القرآن موجودة كلها. وده جانب فقط من علوم الله. وبالامس احنا ضربنا امثلة لعلوم الكون، دقائق علوم الكون التي يعز على الانسان ان يصل اليها ويصب عليها ويصل اليها، والقرآن جاء بها تفصيلا. وضحت؟ حتى لا نرجع نسمعه، انا لخصت ما قلنا. ثم جاءنا بمجموعات جديدة غير علم كل خلص، مجموعتين، مجموعة أخرى سماها علماء السلف بعلوم القرآن. فين؟ قالوا هذه علوم أضافها الله للبشرية لم يكن لأحد من البشر بها سابق معرفة، هي من علوم الله ولا علم للنسبية. وجاءنا البحث بها تفصيل، مش علم، علوم. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب القرآن قد جمعت منها 104 علم، وده الجمع السيوطي غير جمع غير الزركشي، جمع 54 علم وغير كم ربع. بل سامعون، يمكن أنا كان لي جولة حول هذا الموضوع، كنت عمل سلسلة محاضرات في القاهرة في مسجد الجلاء، فقلت أجعلها في علوم القرآن. بدأت بأول علم، اديت مقدمة عن القرآن، وقلت أبدأ بالإعجاز. وكان ظني في البداية أخذ 5-6 محاضرات في وجوه الإعجاز. لما بحثت في العلم وفتشت زهلت، من الله عليه ب304 محاضرة في هجول الأعجاز ولم أنتهي منها. كل دي إضافات أضافها الوحي للبشرية، شيء عجيب ولا أخطر بل أحد. حضر الأمثلة، فبالمثال يتضح المقال. العرب يخلنا أصحاب اللغة التي نزلنا القرآن بلسان عربي مبين، مش كده ليه؟ ها؟ طيب لما ندرس علم اللغات هتزهلوا. كم لغة على الأرض؟ لغات. لو حصرنا كل لغات الأرض نرى العجب، 90% أو أكثر من لغات الأرض جذور كلمات كل لغة منها تتراوح ما بين 3,000 و5,000 جذر. ده السبت الغالب على معظم الأرض، 3,000 ل5,000 جذر. دي الأصول اللي منها نشأت كل كلمات اللغة، تسمى الجذور، الأساسيات اللي منها اشتقت بقية الكلمات. طبعا طريقة الاشتقاق تختلف، أغلب اللغات يزود حرف ينقص حرف يزود حرفين يقلب حرف بحرف، واضح؟ غير اللغة العربية. اللغة العربية الكلمة نفسها ياخد جذرها ده وشططها لك، يعمل لك من تفريع. أعلى لغة غير العربية جذور كلماتها 14,000 جذر. اللغة العربية كم جذر؟ 80,000 جذر. يعني اللغة العربية لما تسمى متوسط اللغات تبقى تساوي 16 لغة. القرآن لوحده جمع منها 50,000 جذر. والحقيقة إبداع وإعجاز عجيب. من هذا أن القرآن عمل لمفردات اللغة التي عز استعمالها عند الناس وجابها. لو أمسكت المصحف من أول الفتح للناس هتجد لكل سورة كلمات أفردها القرآن في السورة لم تذكر في القرآن كله. معك الكلام ده من الفتح للناس، يعني ما في سورة إلا وأبدع فيها وجاء بكلمات جديدة لم تسبق ولم تلحق. كل سورة العلماء عارفة ما خطير جدا، كل سورة من بقرة الناس هتجد كلمات في كل سورة لا تجدها في القرآن من أول لآخر، تفرد بها السورة. ها وادخل على عم جوجل الرئيس بتاعكم الكبير، ها وهتلاقي الكلام ده موجود. يعني حتى أن أغلب هذه الأشياء بدأ ينزلها على جوجل، شيء عجيب. ده أنا هسألك مثال بس. الأعجب من هذا العرب يدخل لسعة لغتهم كثرة استعمالهم لكلماتهم ومشتقاتهم. الكلمة قد تكون واحدة، لفظ واحد، وتجد بطن البطون العرب يصطلح على تعريف له أو معنى من معانيه ويصبح يعرف عليه. بطن ثاني يصطلح على معنى آخر معانيه ويصبح يعرف عليه. وضحت؟ وده أوجد خلاف شديد جدا بين بطون العرب، حتى كاد يكون كل بطن له لغة تختلف عن سائر البطون. فما أصبحتش لغة، أصبحت لغات وألسن وأحرف اختلفت. لما نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بلسان قريش، لسان واحد من كل الألسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم عقليه عجيبة، يعلم كل هذا. طب لو مشينا على سن واحد الناس هتلخبط. فقال يا رب زد حرف واحد ما ينفعش، العرب غلبهم أمي وقد لا يدرك معنى غيره فيفهم الآية عكس معنى، للكلمة نفسها استعمال عكس المعنى. وده كثير من العرب قد يستعمل كلمة بمعناها وبضد معناها. على سبيل المثال لما تقول عسعس والليل إذا إيه؟ إيه معنى عسعس؟ معنى معني والمعنى التأثر. يبقى إذا عسعس يقال أقبل، إذا أقبل يقال عسعس، وإذا أدبر يقال عسعس. طب أنهي المعنى؟ المعنى وضده وغيرها كثير. بل هناك لفظ مشترك، اللفظ نفسه له معنيين بنفس الاستعمال. كلمة قر، ها والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيه القرء؟ قروء جمع قرء، قول موجود معنى المعنى. مع ثاني العكس، القر هو الحيض والقر هو الطهر، والحيض عكس الطهر. وضحت؟ وقس على هذا. طيب يا ترى الآية يقصد بالقر إيه؟ الطهر والحيض؟ لا يسمى لفظ مشترك. تقول عين، العين عينك البصر. طب ده ايه؟ ك كم عين عندك؟ البئر تسمى عين، والجاسوس اللي بتدسس تسمى عين، والحوت يسمى نون. الوزارة المضطرة في الوهلة يقول لك ايه؟ عيناني، في كل عين من العينين نوناني، وفي كل نون من النونين عيناني. فهمت حاجة؟ عيناني، في كل عين من العينين نوناني، وفي كل نون من النونين عيناني. لغز. طبعا تعتبر الغاز. عينان بئرين، وفي كل بئر نونين حوتين، وفي كل حوت عينين. يبقى عيناني، في كل عين من العينين نوناني، وفي كل نون من النونين عيناني. بس اللغة العربية عجيبة. بل يحضرني موقف طريف. أعرابي ترك بنته بعدين خرج في الصحراء، فأحد علماء اللغة لما أسمعي مر على الخيمة فبيقول للبنت: أين أباك؟ سؤال بسيط. أين أبوك؟ قالت: أبي فاء ليفيء لنا فيئا، فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. فهمت حاجة؟ كلمة واحدة استخدمت مشتقاتها، استخدمتها عبد العرب. أبي فاء ليفيء لنا فيئا، فإن فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. دي لغة عربية خالص، مش لغة ولا حاجة، والله لغة عربية. أبي فاء ده أحد استعمال فاء، فاء ذهب وفاء رجع. فأبي فاء ذهب ليفيء لنا فيئا، الفيء يطلق الصيد، يفيء يصطاد. يبقى أبي فاء ذهب ليفيء لنا فيئا ليصطاد لنا صيدا، فإن فاء لنا فيئا صاد لنا صيدا، وفاء الفيء يعني انتهى الظل وعد الظهر فرجع. وصلت؟ لكن من يجيب الجملة هذه بسهولة؟ أبي فاء ليفيء لنا فيئا، فإذا فاء لنا فيئا وفاء الفيء فاء. وصلت؟ اللغة العربية خلتنا فيها ساعة عجيبة ومردفة كثيرة. كما قلت الكلمة واحدة ممكن تستخدم في المعنى وعكسه. طيب القرآن لما ينزل بأي لسان يتكلم، بأي استعمال للعرب في كلماته يأتي، مع الخلاف الشديد في القبائل، وذلك ده خلى الكلمات ممكن تستخدم كما قلت في توقع في عرش جدا. يعني على سبيل المثال أنتم الآن أمامي كلكم كبار راشدين، لو نادت أي واحد فيكم قلت له تعالى يا ولد، يعتبر دي إيه؟ تكريم ولا إهانة؟ ها؟ يعتبرها إهانة. أغلب العرب يستخدمها في الإهانة. قريش أصل اللغة يستخدمها في قمة التكريم. روح لأي واحد كبار من أهل مكة قول له: يا باشا، يا أستاذ، يا فندي، يا بيه، مرسلك طرف عين، مين انت تكلم طريق دي؟ اهانة بالنسبة له. قل له تعالى يا ولد، تلاقيها أبا في منطقة شعر، لأن يا ولد عنده أعظم المدح. فلما تقول له يا ولد يعني يا من لم تلد مثله ولادة. وصلت؟ ها؟ لو قلتها لغيره يديك بوكس. بل حتى من يستخدمها في التنقيص احيانا اضطر استخدامها في المدح. انت نفسك وتعلم من هذا التنقيص، لو لقيت انسان وجدت انسان عمل فريد تقول يا سلام فلان ده ولد، يعني ما زبتش ولاده، مدحته لم تزب. طيب لو استعمل القران كلمه كهذه على اي استخدام يستخدمها؟ انا بضرب مثال بس. مثال اخر، لو قلت لك انت صعب ماذا تفهم منها؟ صار شديد عنيد عنيف كده. خلي بالك اوعى تقولها لواحد من اخوانك اهل اليمن وخاصه اهل حمير. لو قلتها يسحب الخنجر في كرشك. ليه؟ لان هذه اعلى السبب عندها. فبتقول له انت صعب يعني انت حمار نتن بيعض رفوس. وصلت الكلمه واحده لكن استعمال العرب اختلف. بل ثبت في الحديث ان خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوه غزوات اسر مجموعه من الاعداء واعطاهم لاخر قبيله اسلمت يعني لسه هتعاد الاسلام. هم اللي عجبها هم اللي ارضوا المعركه عندها فاعطاهم الاسرى ووصاهم بالخير. قال ادفئوا اسراكم. ماذا نفهم من ادفئوا اسراكم؟ الدنيا برد نعمل معهم ايه؟ انتوا بلاد البرد لازم تفهموا ادفئوا دي. ها؟ هنعمل لهم ايه؟ الله يفتح عليك ويدفهم دي نشغل لهم الهيتر نشغل لهم النار الموقد نجيب لهم غطا والأحفة نجيب لهم جواكت. هو ده أدفئ. وبالفعل حصل هذا لما أصبح سن خمسة الصبح بيقول لهم أين الأسرى؟ قالوا أدفئناهم. يا أدفئناهم أدفئوا عندهم تستخدم بمعنى أجهزوا خلصوا عليهم يعني. فبالليل خلصوا عليهم فرد الأسئلة يحرق قدره. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله رسوله ولكنه رسول الله وادى كل الأسرى دفع لكل أسير ديته لأهله بسبب كلمة فرد خضر أدفئوا أجهزوا. واضح المعنى؟ أنا أذكر هذا حتى ندرك صعوبة هذا الأمر. من من العرب يستطيع أن يجلس مع كل وطن عرب ويعرف استعمالاتهم لكل الكلمات؟ الكلام ده يستطيع بشر؟ ده أنت لو رحت قبيلة واحدة عشان تعرف كلماتها عايز تعيش مع عمرك. هتجيب من في العمر لكل وطن عرب تعيش معاهم عشان تعرف استعمالاتهم الكلمات؟ الكلام ده في حق البشر مستحيل مستحيل. ولذلك لم يقع في التاريخ غلط. لما نزل القرآن بأي لسان ينزل؟ كل من كل العرب من أهل قريش. البداية كان باللسان. الرسول قال زدني زاد زدني زاد عنده سبع. السبع ألسن أو السبع عرف دول جمعوا كل استعمالات العرب لكلماتهم. طب ازاي نزل الكيفية؟ هو ذا الإعجاز. الكلمات المتفق عليها من العرب لا لا لا خلاف فيها تسكن هي. طب الكلمات اللي خلاف فيها القرآن يعمد ما اختلفوا فيه لا يستخدمه مرة واحدة يستخدمه بعدد استعمالات العرب للكلمة. استخدمه مرتين بمعنيين إذا استخدمه مرتين كل مرة بمعنى. استخدموها 10 مرات يستخدم 10 مرات. استخدموها 15 مرة ب15 معنى يجيبها 15 مرة ب15 معنى حتى يعلم القاصي عند القاصي. أوضح. فبالمثال يتضح المقال. طبعا إجمال الكلام ده كله جمعته القراءات العشرة. عشان كده العلماء لما فسر الحديث أنزل القرآن على 7 أحرف بعضهم قال القراءة العشر لأن جمعتها بعضهم قال الألسن العشر. والحقيقة هي الألسن العشرة التي وست في القراءة العشر الألسن السبعة التي وست في القراءة العشر. ده أدق معنى للحديث. لكن أخوان المفسرين يعني أبعد فيه كثيرا حتى اختلفوا الحرف ده إلى 40 معنى. مش عايز افصل عشان ما تدوش مني. ها خليها في دول يعني خليها في ما نرجعه. يبقى اذا الاحرف السبع استعمالات والسن عرب التي جمعها الله في القراءه السبع تسمى بالاحرف السبع. النبي يقول من قرب إحداها فهي شافية كافية. وذلك حتى العرب الصحابة، النبي علم بعض الصحابة باللسان وصحابة آخر باللسان تاني. وحصل موقف طريف باثنين صحابة كبار، سيدنا هشام بن حكيم صحابي وسيدنا عمر الخطاب. سيدنا عمر دخل المسجد لقى هشام بن حكيم بيصلي من الناس، فقرأ سورة الفرقان، فقرأها بلسان غير الذي تعلمه. سيدنا عمر غضب غضب شديد، ايه اللي بيلخبط ده في القرآن؟ الرسول أقرأ سورة القرآن بغير الطريقة اللي يقرأ بها. قال فوالله هممت أن آخذه وهو في صلاته، فكرت أمسكه وبهدله وهو في صلاته، منع عني صلاته. فلما فرغ من صلاته قال قلت من أقرأك هذا؟ قال أقرأني رسول الله. قال لكن رسول الله أقرأني بغير ما أقرأك. فلببته بشكل مزيان ربط وجر على سنة سيدنا عمر كذب. وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم ظنه يلعب في القرآن، بيضيف القرآن نطق غير النطق اللي نزل به. قال فجئت به رسول الله، الحديث البخاري في الصحيح، فجئت به رسول الله فقلت يا رسول الله هذا، دخلت المسجد فوجدته يقرا بلسان غير الذي علمت به. فالنبي طبعا عارف ايه اللي اقراه، قال ارسل يا عمر سيبه سب. قال اقرا يا هشام، وبدا بهشام قرأ سورة الفرقان. يقول عمر بالقرآن الذي سمعت. فلما فرغ قال رسول الله صدقت. قال فارتبت في نفسي ما أنا غلطان. فقلت يا رسول الله قرأ بغير ما علمتني. قال اقرأ أول. فقرأت. قال صدقت. قال قلت ما صدقت يا رسول الله، صدقني صدقه وقرأت لا تقرأ. قال يا عمر أنزل القرآن على سبعة أحرف، من قرب إحداها فهي شافية كافية، شافية كافية. وضحت ندرك. وده يعني الحديث الوحيد العلماء القراءات كلهم يجعله العمدة في علم القرآن، هو ده العمدة، حديث سيدنا عمر سيدنا هشام بن حكيم. وضحت الشاهد يا إخواني، اللسان واحد، طريقة النقطة تختلف، المعنى تختلف. أنا هكتفي برواية كلكم حافظينها، كنا بنقرأ حفص مش كده ليه؟ قرأت حفص كلمة جاءت في نفس السورة مرتين، هسألكم ما معناها؟ كلمة عتية، إيه معنى عتية؟ ها؟ جاهل؟ لا بعيد، كبير في السن واحد، ها؟ قوي ظالم قربت المعنى. إخواننا عتية جاءت مرتين في نفس السورة، سورة بدر، وفي المرتين القراءة واحدة لها وجهين، تقرأ عتية وعتية في الموضعين، لكن المعنى مختلف والكلمة واحدة. عتية بلسان قريش تقول في قريش لسانها القرآن، تقول فلان عتي أو عتي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والظلم والعدوان، بل لجوا في عتو ونفور. يبقى عتي مأخوذ من عتو، وعتب عتوا كبيرا. كل دي جاءت من لسان قريش. هذيل بطن بطن العرب، يستخدم الكلمة في معنى ثاني خلاص. يقول فلان عتي بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه والتصق جلده بعظمه، يعني ما عادش فيه لحمة، الجلد يقدر يشده يطلع تحت من العظم، ما فيش لحمة تمسك فيه. ها يا دكتور؟ الدكتور شاف مسكت ايدي فبيمسك ايده لا الحدوته عدت، يعني هو ده عتي يا ابو نجم. هو ذاتي. يبقى كل من سقط لحمه والتصخ جلده بعظمه عنده هزيل يقول عنه عتيل. الآية الأولى جاءت بلغة هزيل والثانية جاءت بلغة قريش. ففي الأولى يقول تعالى على لسان النبي زكريا أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا أو عتيا. نفس الكلمة في نفس السورة لما رب العباد ذكر جهنم قال ثم لننزعن من كل شيعة يوم القيامة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وتقرأ عتيا أيضا يعني أول من يؤخذ من أرض المحشر ويلقى في النار العتي. خلي بالك. طيب العتية هنا هي عتية هناك نفس النطق نفس الكلمة عتية عتية عتية عتية لكن المعنى واحد. ما نتكلم المفردة واحدة المفردة واحد مش اثنين. الخلاف فين؟ في استعمال العرب لها. هزيل استخدمت المعنى وقالش معنى. فالقرآن جاء في الموضع الأول بلسان هزيل والثاني بلسان قريش. فعلمت قريش ما عند هزيل وعلمت هزيل ما عند قريش. ولا أول مرة يجتمع العرب على كتاب واحد والقرآن في تاريخ العرب كله. وصل معنى خطير ده ندرك هذا معنى في منتهى الخطورة يا إخوان. وأنا بحكي لكم وجه من وجوه إعجاز عز من تسمعوه منه. أنا ما وصلت إليه بعد طول البحث وبحث سنين. فعضوا على هذا بالنواجذ. داعي أضاف الله البشري إيه معلومات العرب قبل نزول القرآن عن هذا العلم؟ صفر. وعد النزول برضو صفر ولولا أن الله جاء بهم عرفنا. وإلا لو أجرينا المعنيين على لسان يقين المعنى أنهم سيسقط سيختلف. ها هنقول بلسان قريش الآية الثانية مستقيم ثم نزعلنا من كل شيعة العتية نحطه في النار نحطه في النار ماشي. طب سيدنا زكريا يقول وقد بلغتم كبر عتية بلغ بها العناد حد الجهود والنكران والطغيان والظلم والعدوان. يستقيم هذا مع نبي معصوم ولا يستحيل؟ خلص. يبقى لو أجراها عن سلم قريش ضاع من الأول. طب لو أجراها عن سلم هزيل الأول يمشي والثاني لا ده السلم بيوداله كنا في دهية. يبقى كل عتي كل كبير السن اللي تساقط لحمه والتصق جلد بعظمه أول من تسعى به النار. يبقى دخلنا كل كبار السن جهنم ودونا في 60,000 دهية. ندرك يا إخواني جاء القرآن بهذا الإبداع علم الله. من أعلم بألسن العرب جميعا من ربهم؟ من أقدر على جمع العرب جميعا على لسان واحد غير ربهم؟ يستحيل يا إخواني يستحيل. وهذا علم من علوم القرآن اللي أضافه القرآن بل أطرف من هذا. كلمة خير خير لها كم استعمال عند العرب؟ لبن. ها؟ لبن لبن مصريين عندهم لبن شيء سوريين لبن شيء سعوديين لبن بيقولوا شيء. أنا بكلمك كلمة خير كلمة خير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إيه معنى الخير؟ كل شيء خير عكس الشر. خير عكس الشر ماشي ده معنى. العرب لهم لهذه الكلمة 15 استعمال قد تطلق على مطلق الخير كهذه الآية بيدك الخير. يبقى كل خير في يدك كل أنواع الخير عندك. وقد يطلقها بعض العرب على نوع من الخير. فبطن العرب سمى المال خير بعضهم سمى القوة خير بعضهم سمى الريح خير بعضهم سمى المطر خير بعضهم سمى الزواج خير بعضهم سمى الأبناء خير. وعلى حد 15 سنة 15 سنة طيب متى يتفق على معنى؟ جاء القرآن بالخمسة عشر استعمال حتى يعلم القاصي من العرب ما عند القاصي من العرب ولا يخفى عليه لسان لسان العرب. أليس هذا إبداع؟ وإلا فتعرف القرآن، ها؟ قلنا باتك الخير مطلق الخير. طيب لما يقول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين الأخرين، إيه المقصود بالخير هنا؟ مطلق خير يعني بنيت مسجد لله، هذا خير أوصي به الأولاد يستولوا عليه بعد ما أموت، ها؟ ما ده خير ويفهم منها هذا والناس فيه وجه سألني بالفعل قال لي عم الشيخ يعني أبويا ترك خيرا مسجد زي الفل كبير وضخم وله مرافقاته نروح نستولي عليه بعد وفاته؟ كله يا ابني إن ترك خيرا الوصية الذي يوصى فيه المال لا غيره، ولا تطلق الخير هنا إلا على المال. يبقى إن ترك خيرا إن ترك مالا فالوصية للولد الخبير، لو عممتها ضيعت الدنيا كلها. مثال آخر، أهم خير أم قوم تبع؟ يبقى الكلام على الخيرية أحسن، ما الخيرية من الحسن والحسن من الخيرية، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. طب إزاي يا رب خير وتهلكهم؟ يبقى الخير يهلك وبالخير ينفع؟ يستحيل يا اخوان، ما مش كده. الخير هنا سبب الطغيان القوة، يبقى هم خير أم قوم تبع، هم أقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم بسبب استخدام مفرط القوة، ها؟ وفي أخرى يقول أكفاركم خير، كفار زمالكم القوة اللي في القوة الشر اللي في الأرض كلها زي ما انتوا حافظينها كده، ها؟ أكفاركم خير أي أقوى أم عاد وثمود؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم خير من أولئكم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. طب إزاي كانوا خير وأهلكهم؟ ربنا يقول لك أهل الخير لو فهمت هذا المعنى مرت مع القرآن وقس على هذا. فلما استخدم القرآن الكريمة 15 مرة في كل مرة بمعنى، علم كل العرب ما عند كل العرب من استعمالات الكلمة. الكلام ده يستطيع عليه أحد من الخلق؟ يستحيل. ده علم الله المحض الذي لا يأتي إلا منه. هذا أحد علم القرآن، أحد علم القرآن. أضرب مثال واحد بس، فما بالك والإمام الصوت دمع من الأمثلة دي في علوم القرآن اللي أضافها الوحي البشرية أكثر من 104 علم، والزمان أو صاحب كتاب الإتقاء البرهان جمع 54 علم عدت الله علوم وغيرها كثير. احنا كلنا بنتكلم لغة عربية، لغة عربية، ما دقة استخدامنا الألفاظ والحروف؟ خلي بالك تنسي كل جوانب الاستعمال للحروف للألفاظ للعبارات والأساليب للنظم والترتيب، كل واحدة من دول فيها أكثر من وجه وجاز. من الكلام عربي بلسان عربي مبين، العرب أنفسهم تاهوا وعجزوا وبهروا إلى كل ده في لغتنا ونحن نعرفه. حقر الأمر بمثال آخر ونخلي بقية النفس لبكرة، لا بعد بكرة إن شاء الله، بكرة في هم إن شاء الله لا شيء. طبعا درس الجسم الفجر بتظبط كما هو حتى يوم الجمعة ما شاء الله تعالى ونكمل بقية الأيام حتى السفر. لكن العشاء غدا إن شاء الله تعالى هيكون في عملته. إذا كان عندكم استعداد الوقت يكفي ممكن نبدأ لكم المغرب ونحصل درس العشاء هناك. كيف كيف كيف؟ المغرب بعد المغرب هناك. ينفع ولا عندكم شغل؟ خلاص يبقى وعدناهم هم قبل ندرك هذا المعنى. خلاص القول انا اخذنا انا جاي اصلا عشان اعطي ما جئت لانا ماشي فاستفيدوا بنا انا كل مكان اقدر ادي فيه هدفي. والإنسان حزين أن يعني هذا العلم في صدري وأخشى أن أموت وأدفن معي. إحنا نستغفر الله لكن الأجل جاي. شعار الصحابة كان في سلم محبهم الموت آت أين لي منه المفر وجنة الفردوس خير مستقر. فإحنا نسأل الله حسن خاتم. كم صلاة العشاء نفس التوقيتين سبعة تقريبا. فالشاهد يا إخواني حضر المثال الآخر الحروف ولعل هذه قد لا ينتبه إلى كثير منه. استخدام القرآن للحروف ودعيل كامل من القرآن درسته بل هذا من أوائل العلوم اللي انتهينا التدبر في القرآن. وأنا طفل أولى ابتدائي جدي أبو أمي الله يرحمه كان أزهر يسألني فيها ليه ربنا جاب الحرف ده ما جابش الحرف ده فلفت انتباهي بدأت أبحث الحروف حتى ذهلت. الكلام ده بدأ معايا أولى ابتدائي فشغل بالي لغاية ما كبرت وبدأت أدرس مع علمائنا الشيخ الفقيه وغيره الحقيقة بهرت. عين من أخطر العلوم ووجه من أخطر الأعذار. ترتيب الحروف في القرآن معجزة معانيها معجزة وقرب الأمر بأمثلة فبالمثال يتضح المقال. لما يقول تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قد فتحت ولو فتحت فتحت من غير واو الأول في جهنم. لما جاء ده الجنة قال وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت. لماذا جاء بالواو عند أهل الجنة وحذفها عند أهل النار؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. بعد أن نبأه قد ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. لأن أثبت التاء في الأولى حذفت التاء فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. والفرق من استطاعوا استطاعوا ولا كل عند العرب صبور لا لا هو ده الإبداع هو ده الإعجاز. ما تطردش صحيح لكن هذه كلمة عربية وهذه كلمة أخرى. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى لو الكلمتين أصلهم واحد لكن حال اختلاف الأصول تختلف المعنى. القاسطون والمقسطون الفرق بينهم والمقسطون قاسطون جهنم الحطب القاسط هو الظالم يعني والعكس المقسط جاي من فين؟ القسط. مثال آخر الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع مشارب وعليها وعلى الفلك تحملون. فلما قال تركبون قال منها، ولما قال تحملون قال عليها. طب احنا بنركب منها ولا عليها؟ طب ليه قال منها؟ سلامات. انا بضرب امثله يا اخواني بس عشان اخليكم معنا. هو ده الابداع، الاعجاز. ما في حرف وضعه تعالى في مكان الا والمعنى لا يستقيم غيره ابدا ابدا ابدا. كيف؟ ما العرب، ما احنا عرب بنتكلم. حد فينا يفكر في الكلام ده اصلا؟ في كلام يا مولانا، حتى لغتهم كانت قوية جدا، وشعراء وبلغاء لما رأوا هذا أعياهم. بس هم ما يبدو إن في حاجة، يعني ما يبدو إن هو هو قل لي قد يكون فاهم الفرق، وإحنا وإحنا أبو جهل. أنت وصلت أهلك. بس هو لما أعجز، أعجز الجهال ولا أعجز البلغاء؟ أعجز البلغاء يا مولانا. القرآن نص، نزل القرآن في أزهى عصور اللغة العربية، عشان ما نتكلم كثير في الموضوع. ليه؟ الفترة المكية اللي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت اللغة قد بلغت مداها. يعني مداها ليه؟ ما حد يسأل كان متعلمها عن أكثر بينها؟ لا يا أخواننا، كانت اللغة العربية تسليته. احنا دلوقتي اللي بنسلم، بنسلم ايه؟ بالتوك شو، بالافلام، بمباراه الكوره. يبقى افلام، مسارح، كوره، ها، اخبار. في حاجه تانيه؟ المسلي والاخبار والكلام ده كله كيف كان يسخن قريش؟ عن طريق الشعر والنثر. وذلك كانوا علماء في اللغه. كانوا احنا بنعمل دلوقتي عشان نسلى دوري في الكوره، مش كده ليه؟ ومباريات كل يوم، ودوري محلي، ها، الانديه بداخل البلد، الاهلي مع الزمالك مع الاسماعيلي، اللعبه بتاعتنا دي دوري محلي بس. وعشان نطور الموضوع ونخلي الدنيا كلها تهم، بنعمل كاس عالم، كاس عالم بين الأندية اللي داخل البلد ولا بين كل دول العالم. قريش كان عندها دوري محلي وكاس عالم. الدوري المحلي بين من؟ بين بطول قريش. في ايه؟ مباريات يومية في الشعر والنثر. فين الشاعر اللي يبدأ عشان تتناقل بأخباره الركبان؟ فين الخطيب المبدع حتى تتناقل خطباء الركبان؟ فكان كل يوم المشرك مكة عامل حاجة عجيبة، نصبوا على الكعبة كم سنة؟ 360 مش 65. بس السنة عندهم ما كانتش ميلادية، كانت هجرية، يعني 354 يوم. وضحت؟ فعندهم 365 أكثر من عدد أيام السنة ستة، ماشي؟ فكل يوم لكل إله مولد. يبقى عندنا كم مولد؟ السنة كلها موالد فيها ستة آب، موالد دبل. وصلت؟ المولد ده مسؤول عن واحد اللي جاب السنة ونصبه. هو في هذا اليوم مسؤول عن كل الاحتفالات. يقام احتفال داخل الكعبة بالمولد، احتفال بالمولد، واحنا كبشر نعشق الموالد عشق. فيتجمع الناس في مكة في حرم وينصبوا سامر، مسرح يعني، حول في داخل صحن الكعبة، حول الكعبة مثلا ينصب السامر، ويبدين الناس كلها تجلس ويأتي لجنة الحكام تجلس في السير النقاد، ويبدأ كل بطن يتبرع عن الآخر، يأتي خطيب هذا البطن يخطب، ويأتي الخطيب الآخر يخطب قدامه، ويأتي شاعر هذا البطن ويأتي شاعر البطن، وساعة ما ينطقوا بالحكم من الفريق الفائز يا سلام الكعبة تولع كلها. ايه تصفيق وصفير كيد أهلي، وصلت نفس اللعبة ونفس الفيلم. ولذا وصف الله هذا حين قال في القرآن وما كان صلاتهم، دي الصلاة بتاعتهم العبادة، وكل يوم من بعد عصر العشاء ده وقت السمر، وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه مكاء وتصدية، تصفيق وصفير سقفوا وصفر. وصلت؟ مش ده اللي بيحصل في مسات الكرة ولا غيره؟ هو ده بعينه كم يصدق الكعبة، ده الدور المحلي. كأس العالم طبعا الدور المحلي أدي على أنته، فالقصيدة تبقى 200 بيت 150 بيت 300 بيت. عشان أعمل كأس العالم لازم تجي قصيدة قصيدة 1000 بيت، وبينها وحدة وبينها تنسيق ابتلاع، ودي تقام بشجاعة في الاستادات الدولية سموها الأسواق، سوق عكاظ، سوق المدن، ذو المجاز، فتجتمع كل قبائل العرب من أشعر شعراء كل بطن قبيلة يجي، من أخطر خطباهم يجي، وتجر المباريات. القصيدة اللي تفوز بكأس العالم يكافأ صاحبها بأن تعلق داخل الكعبة لمدة عام لغاية ما يجي كأس العالم السنة الجاية. كان كل سنة عندهم كأس العالم، مش كل 4 سنين عن زي عندنا دلوقتي، كان كل سنة والله. فالقصيدة تعلق في الكعبة لمدة كام سنة، وكانت تسمى المعلقات، يقول لك فلان ده صاحب معلقة في الكعبة، فخر الدنيا انه اصبح صاحب معلقة، كتب قصيدة ألفية فاق بها كل العرب، واستحق ان يصبح ايه بطل كأس العالم. وصلت المرحلة دي؟ كان العرب ينطقوا اللغة بالسليقة، 90% من اللي كتب هذه القصائد أمي، لا يقرأ ولا يكتب، يكتب الألف بيت يحفظها، فذاكرته كانت من حديد لدرجة مع تمرينه مع الحفظ الشديد كان عدد منهم مش قليل يسمع القصيدة الألف بيت مرة يحفظها مرة واحدة. الكمبيوتر يجيبها؟ ها ده ممكن يعطل في النص وتغير. طب نعمل إعادة عشان تضبط التسجيل، مش كده ولا ايه؟ طيب ومنهم ما يحفظها على مرتين، اسمها مرتين يحفظها، ونحفظها على ثلاثه. بل وقع الطرفة ايام ابو جعفر المنصور. ليه؟ لان الفتره دي كان المسلل للناس مين؟ هو الشعر والنسب. فالخليفة عشان يسهر مع أحبابه يجيبوا له أشعر الشعراء وأخطب الخطباء ويقول له القصيدة اللي يحبها ويسلي. فهو عمل عملة سودة، قال لهم الشاعر اللي هيألف قصيدة لم يسبقه إليها أحد هنعمل له مكافأة. إيه المكافأة؟ الورق اللي كتب على القصيدة نعطيه وزنها ذهبا، نعطيه وزنه ايه؟ ذهب. الله يفتح عليك. فالمهم ايه؟ كل واحد بيت الليل كله ونظم قصيدة، اللي كاتبها على فخار، واللي كاتبها على ورقة على مش عارف جلد جمل، واللي كاتبها على جلد غزال، وبيتين الليل كله كل واحد يبقى ايه قصيدة فريدة من نوعها. أبو جعفر المنصور كم من النوعية الأولى اللي يحفظ القصيدة المرة، عنده خادم بتاعه ملك يمين غلام بيجيبها مرتين، عنده جارية بتجيبها من ثلاثة، ودول شغالين عنده في القصر. فيقوم الشاعر أنا مش عارف إيه الشاعر قال معي يروح أي قصيدة يقول له ها قديمة إزاي؟ ده أنا مألفها، سبقك إليك غيرك سابق خاندوهي أنا اللي مؤلف وبيت اللي كله كتبها وتقول سابق خاندوهي كتب نفس القصيدة بنفس الأبيات يعني مش معقول يطلع من خاطر يوصل لحد ده فقال طب اسمع مني فيقوم الخليفة المنصور سمعها الغرم بقى اسمعها مرتين يا غلام يقول له مش أنا لوحدي تعال يا غلام قل القصيدة يطلع الغلام يسمعها البنت سمعت ثلاثة يا جاري البنت والجارية سمعها يصوت خلى الشعراء يتجنوا نبيت الليلة كلها ونعصر أفكارنا ونبدأ أفكارنا ونطلع بقصيدة ونفاجئ إن واحد ألف نفس القصيدة بنفس الحروف نفس الأبيات حاجة الدين ما تجيبش دي لغاية ما عمل العامة دي مع كل الشعراء اللي كتبوا الخبر ده وصل مين الإمام الإصمعي فراح تخفى لبس طاقية من زرين دي كانت مشهورة بها على العراق أهل الموصل ولف الشال لفة غطى وشه ولف المهم لخبط حاله بشكل غير الشكل المعروف وجاي قال له أنا ألفت قصيدة عارف الشرط؟ قال له عارف الشرط إن لم يسبقني أحد قال له طب خلاص قل القصيدة قصيدة خطيرة سمعها صوت صفير البلبلي صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثمري المهم قال القصيدة طبعا ايه والشعفة والقب قب قب قب كملي والطب طب طب طب طبلي إن كلمات يصعب على أحد حفظها أبو جعفر المنصور إن أعرف يحفظ كلمتين ثلاثة فلتت لما خلص القصيدة يا غلام أسمعت هذه القصيدة؟ قال لا يا جارية لا ما عادين نجيب من دول نجيب ثلاثة المرحلة الأولى راحت وقع الباقي قال له طب تعالى أنت كتبتها على إيه؟ قال له أنا كتبتها على روح رخام ورثته من أبي موجود فوق الجبل بره جابوا لوح الرخام امزن وزن المال اللي في الخزنة كله شال الذهب كله لما خرج فاطن ليه بعض يعني مقربين ملك قال لا العمل العمل دي ليس إلا الإمام الإصمعي محدش يعرف من اللي هو فأنا ده مرة أخرى أنت مين؟ لأنه قال في الأول أنا الأديب المعي مش عارف حي مش عارف إيه في الموصلي فلما رجع أنت خدعتني أنت بأصمعي؟ قال له أنا أصمعي طب إزاي عملت دي؟ قال لا أنت ظلمت كل دول باتوا ليلهم يبكون كل واحد منهم في حيرة هنجن أبيت الليلة كلها وألف القصيدة وأظمها ثم أثب الخليفة فأجد من سبقني بتأليفها كما هي من حروفها وكلماتها يعني كلام فوق الخيال فقال له طب رجع الفلوس قال له لا أبدا توفي كل الشعراء حقهم وليتفضل ليك بحكي الكلام ده لإخوانا عشان بس أوضح إلى أي مدى بلغت ذاكرة القوم والحفظ عندهم نسمع قصيدة ألف بيت مرة يحفظها أي إنسان يبلغ مثل هؤلاء في اللغة من يجريه من يجريه القرآن تحداهم وأذلهم ومر رؤوسهم في التراب بل العربي عنده أنفة عنده أنفة ويقبل التحدي ربنا تحداهم مش مرات مش مرات في مرات في مرات ومر رؤوسهم في التراب عشان تحركوا قالوا فليأتوا بحديث مثل كم صدر هاتوا كتاب زي عاجزوا طب عشر سور مثل المفترض عاجزوا قال لهم سورة مثله وادعوا مستطعة من دون من صدخي سورة حبس عاجزوا طلع بره الآن عشان نزل لهم قد فأتوا بسورة من مثله تشبهه تقترب منه بره القرآن خلاص ثم عقب قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بل مما يسيرهم إن حد هي الآلهة بتاعته القرآن هالهم أهل الآلهة إنان شديد جدا عشان يحملها عن غيره إن يقبلوا التحدي لا غير حملتهم ولا بلاغة حملتهم ولا لغة أعطته الحق، الكل وقف عاجز أمام وحي الخالق. فإن عجز أبلغ البلغاء، من يقبل التحدي بعده؟ وصلت التعبير زعلتنا اللي نسمى عرضه أصلا ما أوجه حالته حالا، ها؟ ندرك هذا المعنى الخلال. فإذا ندرك جاء القرآن بهذا اللسان العجيب العجيب وبهذه الوجوه العجيبة من الأعجاز، منها الأعجاز الحرفي. لماذا جاء هذا الحرف؟ لماذا هذا الحرف في كل شيخ القرآن؟ حتى الاستخدامات الدارجة العرب، يعني عندهم استخدامات بعض الحروف يقول لك الحرف ده زائد، ها؟ لما قال النسوة حين سأله الملك ما خطبكن إذا رأيتن يوسف عن نفسه، قلنا ما علمنا عليه من سوء ولا سوء. العرب في مثل هذا الموضوع يقولوا من زائد، يبقى ما علمنا عليه سوء. القرآن أبدا كل كلام ده مرفوض، مسألة عند العرب. لكن من يقع فيه؟ العاجز في اللغة، يزود حروف ينقص حروف، لكن الوحي أبدا. ما في حرف في القرآن واحد يقول عنه زائد أبدا من أول أخير، لكن يقال عنه حرف مزيد مش زائد، زيد لمزيد معنى لا يستخدم معنى غيره. المثال ضربته ده وغيره كثير في القرآن. ما علمنا عليه من سوء، العرب تقول ما علمنا عليه سوء، السوء متعلق بإيه؟ بالزنا والفحش. يبقى ما علمنا عليه سوء في مسألة الزنا، لا، النسوة كانوا أبلغ من جهلنا. قلنا ما علمنا عليه من سوء، من في القرآن تستخدم لإفادة العموم، يعني ما علمنا عليه أي لون أو نوع من السوء في أي جانب من جانب حياته، مش فقط الزنا ولا علاقة بالنساء، لا علاقة بالنساء وبالرجال بدون أسرها، ما فيها أدنى سوء. يستوى هذا المعنى بالمعنى الأول؟ لذا قالوا من هنا ليست زائدة، نشيلها والمعنى يستقيم، أبدا دي مزيدة، زيدك لمزيد معنى لا يستقيم معنى غيره. وقس على هذا في كل حرف القرآن من أول مصحف لآخر. من يملك هذا العلم العجيب في نظم الحروف وترتيبها غير العليم الحكيم؟ وده مما أضافه الوحي للبشرية ولم يكن للبشرية فيه سابق معرفة. نظر مثال بس، إن الأمثلة كثيرة جدا ولا هنتكلم في 140 في الوقت خلص. لا معلش، ممكن نرجع سنة للفرق بين منها تركبون وعليها تركبون، يعني على حاضر لما أقول الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، طبعا بعض المفسرين قالوا منها بعضية، يعني بعضها يركب بعضها يركب، بعضهم قال لا من ابتدائية، يعني ابتدائية يعني هذه أول منح الله عليكم، أعطاكم الأنعام لتركبوها فده أول ما يركب، وهذه بشرى بما سيأتي من كل ما يركب، بشرى باختراع السيارات والطيارات. وصلت؟ لذا قال منها عليها معروف وسهل نقفها، ها؟ لكن منها هو كان كلمة إشكال، وزن كله كان عليها منها لكن ربنا ذكر الاثنين في نفس السياق، مرة قال منها مرة قال عليها في نفس الآيات في نفس السورة. الله الذي جعلك أنعاما لتركب منها ومن تأكلون ولكم فيها منافع ومشارب أفلا تشكرون، وعليها وعلى الفلك تحملون. بعضهم قال لا، لذلك قال منها ما لش تحملون، قال تركبون. لما جاء عليها قال عليها تحملون، يبقى عليها تتعلق بالحمل، ومنها تتعلق بأنواع المركبات. وصلت؟ ها؟ بس يبقى منها غير عليها والاثنين صحتين ولا يتم المعنى الا بالاثنتين منها وعليها، عليها للحمل ومنها للركوب. وضحت؟ والا هتقول لي طب يعني ربنا كان عارف الطيارات والسيارات؟ كل الكلام ده اخواننا في علم الله موجود قبل ان نولد وقبل ان نخلق الخلق. ولذا الايه تشير لهذا المعنى، لتركبوا منها اي ابتداء ركوبكم منها، هتطوروها تبقى عجل، بعد العجله تبقى كاريته، بعد الكاريته ها مكان الحمار في الاول بتركب واحد، وبعدين بقى حطوا له ها مركبه عربيه كارو على عوض، وبعدين طوروا بيت مركبه حربيه تقاتل عليه، مش كده ليه؟ بنفس الخيول، نفس الحمير، نفس الجمال، ونفس البقر. فاذا ندرك ثم تطورت، بدل ما ركب مركبه جراح حمار بقى يجرها ايه؟ موتور. موتور في الاول كان بمنافيل يقعد يلف فيه، ما حصلتوش انه منافيل، احنا الدكتور حصلها معنا ابو شريف. ياما كنا نركب عربيه بمنافيلنا دي وتلاقي الساق ماسك المنافيل عشان يدور، ما فيش بطاريه، سلامات. منافيلنا بخيطش لغايه ما يشد الحبل الموتور ويشتغل. بل كان هذا في الطائرات، انا ادركت ايام الطائرات، الطائره تبقى واقفه على الممشى، اللي بيحركها من الممشى مين؟ حمار، بيجرها لغايه ما طلعها على الخط الرئيسي وتمشي، يشيل حمار وتكمل هي رحله. حصلت انتوا الكلام ده؟ انا حصلت بقى، شفت الطياره بجرح حمار، بجرح حمار والله يا اخوان، في المطارات، مش مطار ده، في مطارات الدنيا بدايتها كان بجرح حمار. ليه؟ لان هي بتمشي على طول، انت وقفتها ودخلتها في عشان الناس تنزل منها على المبنى، عشان تحركها لورا ما بترجعش لورا، فلازم الجرح حمار رجعها لورا، طلعها على الرنوي يسحبوا الحمار وتكمل هي الرحله. لغايه النهارده بديل الحمار جابوا لها عربيه تنزل على تحت العجل تحت وتزقها لورا لغايه ما ترجع، وصلت الممشى العربيه تسحب نفسها لغايه النهارده. العربيه دي بديلها القديم كان الحمار يا اخوان، والبلاد المتطوره حطوا بدل الحمار بغل، وبعض البلاد حطوا بقره، يعني الطياره كانت بتجرها بقره وحمار وبغل. نفهم نقرا التاريخ يا اخوان. اذا هذه منها تركبوا، يبقى لولا الحمار ما كانش طيرها تطير، يبقى منها مش منها؟ منها ولا مش منها؟ خلاص هي الانعام اللي منها نركب، منها ركبنا حمار، ومنها ركبنا كاريتا، ومنها ركبنا السياره، ومنها ركبنا الطياره. وصلت؟ التطور الرباني الطبيعي اللي بيجري في قدر الله الذي قدره وسبق في علمه وفصله لنا في وحيه. ها؟ البارحة المثال تبع الموت إذا أخرج هذا، ما ربطناها بعمل الكفار؟ لا بالعكس، عمل الكفار في قوله ظلمات بعضها فوق بعض، يبقى كل أعماله الطالحة دي وصفها إيه؟ ظلمات بعضها فوق بعض. اللي بتقولي بالظلمات فوق بعضها فوق بعض، يعرف يحرك جسمه؟ يعرف يمشي؟ طيب إذا ما ده ربنا عشان عبر تعبير دقيق، ما قالش يقدر يمشي، ده ما يقدرش يحرك إيده، مش رجليه ويمشي؟ لذا قال إذا أخرج له يده لم يكد يراها، فاللي مش شايف إيده هيشوف يمشي؟ واضح الربط؟ بس يبقى هو ده حاله، ظلمات، يعني من الآخر كده، كل حياته ظلمات بعضها فوق بعض، لا يستطيع أن يرى فيها طريق، لا لجسم ولا حتى لحركة إصبع يده. تطبيقها الواقع الكافة النماذج، يعني ربنا بيعمل وصلته في كل حاجة، كل حاجة يعملها شقى بها. والقرآن ادانا تشبيه قريب من هذا بس بصفة صورة تانية في القرآن، قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في ايه؟ يعني أمر مريض؟ ها؟ يعني أمور مخربطة. مخلبطة؟ لا مخلبطة قول قال بعض الفسرين لكن مش مخلبطة المضطربة. لكن التعبير الأدق أنا شخصيا بحث عنه في كتب معاتب زولت أمر مريج. الأمر المريج الأرض الطينية الوحلة شديدة الغبص والوحل، لو وضعت الإنسان عليها أي حال يستقيم معه؟ يعرف يمشي؟ طب يجلس؟ ينام؟ يجري؟ ينط؟ حد يساعده؟ اللي يدخل يبص معه، أي حركة تحركها يبص، هو ده حاله. يعني كل عمل يعمله ليسعد به يشقيه الله، إن أغناه يشقى بغناه، وإن أفقره يشقى بفقره، إن زوجها يشقى بزوجه، إن طلقها يشقى بطلاقه. يبقى هو فين؟ في ظلمات بعضها فوق بعض. في أي ظلمة من دول يعرف يطلع إيده؟ طب لو طلع يشوف؟ هو ده المثال. أيوة خلاص، ربنا يشقيه بكل عمل يأتي، وضحت؟ لأنه يعيش في هذا الظلم. أنتوا طلعتون على الموضوع ها؟ في مجال شكل الصور فتح وفتحت بعد إذن في مجال؟ الوقت خلص معناها بأتخل بكم ضربت لكم ثلاث أربع أمثلة. ده القرآن مليء، القرآن مليء يا إخواننا، يعني مش الدرس مخصوص بالثلاث أربع أمثلة ضربناها، لكن عشان خاطرك حاضر نختم بها. لماذا ذكر الواو عند أهل الجنة المذكور عند أهل النار؟ أهل النار يعذبون ولا نعم؟ لو ذكر الواو لكان تخفيف. فإثبات الواو مزيد نعيم، وحذف الواو مزيد عذاب. الواضح هم في أرض المحشر، السوق بيحصل أرض المحشر. يوم المحشر يا إخواننا شديد الظلمة، لا تطلع له شمس. ليه؟ لأن ما عاد في شمس، كل النجوم تكورت، أصبح الكدور شود وفنيت، وإذا النجوم إيه؟ انكدرت تحول السكوب شود كلها، ما عاد فيها نور ولا إضاءة، وذلك يوم القيامة شديد الظلمة، والناس مخفية في أرض المحشر. بداية الحشر موقف، ساعة الاجتماع والحشر مع الرسل موقف، ساعة الحساب موقف، ساعة الخروج من أرض المحشر موقف. هم في أرض المحشر وتطارت الكتب في الظلام. المؤمن ينتهي كتابه على يد اليمين، يتلقف اليمين، لحظة استلامه الكتاب ينور له الطريق، تحول لكشاف. جسمه نفسه ساعة ما استلم الكتاب وأمن يصبح نور، ينور له الطريق. لذا قال تعالى يوم ترى المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بس وبأيمانهم، إيه بأيمانهم؟ الكتاب. وضحت؟ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم المؤمنات تجمع تحت النهار ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، مع أن كل دول كانوا مع الرسول، كل رسول يؤتى عليهم قوم كلهم ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسول قل بينهم، دي مرحلة مرحلة القيامة. البداية فيش اجتماع رسول، كل واحد يعرف، لكن في هذه المرحلة مجتمع مع رسول. أهل الإيمان تحركوا بالنور واتجهوا جهة الجنة. طب وأهل النفاق والكفار؟ ما فيش نور، اللي ما فيش نور ده هيروح فين؟ ها؟ مش هيدور، ما اللي جنبه اللي معاه النور ده مشي. لذا قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا استنوا شوي نقتبس من نوركم، شوفوا كيف معكم، قيل ارجعوا وراءكم، فين؟ وراءكم، فالتمسوا نور. لحظة رجوعهم قا قد فضل بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة عند أهل إيمان، وظاهره ظهر من وراء من قبل العذاب. ينادونهم ما دام انفصلوا، ينادونهم بأعلى صوت: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم قلقكم الأمني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. عند هذا المشهد انفصل أهل إيمان عن أهله النفاق والكفران. تأتي الملائكة لتسوق دول ودول. ملائكة الرحمة جايين للآن مؤمنين، جايين بإيه؟ سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم. فرحة المؤمن بسلام عليكم دي شكلها إيه؟ العظمة كلها. المؤمن النوعين: مقربين أو سابقين، وأبرار. الأبرار المقربين يأذن الله له يطيروا، عارفين ترى في سرعة الريح، أو لا استفضل الحديث قال في سرعة البرق. اللقطة دي يكون في الجنة. ليه؟ لأن الجنة نفسها تقترب لهم. يبقى المؤمن نفسه فريقين، فريق يساق للجنة وفريق تساق له الجنة. ولذا قال تعالى عن الذين ساقوا الجنة: وسيق الذين اتخذوا ربهم الجنة. يبقى دول أصحاب اليمين الأبرار، لكن الآخرين قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. في لمحة برق بقى في الجنة دول مقربين. لا تكلمش على دول، لا تكلم على مين؟ على الأبرار. الأبرار فرض محشر مفكرين حسنات وسيئاته، وقال لك بس هروح النار خلاص بقى. فلما يأتيهم الملائكة في وسط المراحل دي والسلام عليكم، فرحة لا تقدر بسلام، كله عايز يلبد في الملائكة مش عايز يفهم. اللحظة اللي اتحركوا فيها دي نورهم يجيب باب الجنة، كشاف زي بتاع السيارة كده، بس السيارة جنب ولا حاجة. فمن أرض المحشر يروا باب الجنة، الباب مفتوح، فيشوف الجنة من بعيد. لما تشوف ولو شيء من نعيم الجنة ولذلك المتعة والنعيم في الرؤية، كما قال الشاعر: ألم تر أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. يستمتع بالنظر، أول ما يشوف النظر هيفكر في الملائكة والسلام عليكم ولا يفك. وصلت؟ يبقى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، جماعات جماعات، حتى إذا جاءوها قد وفتحت. الوقف في اللغة تفيد المعين، يعني مع بدء السوق الأبواب فتحت، ليتلذذوا ويتنعموا بأبصارهم قبل وروده ودخولهم عليه، وده نوع من النعيم. فالواو في هذا التوقيت من اعظم النعيم. انا في ارض المحشر انطلق اروح النار، اشوف الجنه بعينيا، وبعدين الملك يقول طب اتفضل اتفضل. الفرحه شكلها ايه؟ والنعيم في لحظات شكله ايه؟ ده اخطر نعيم هو ده. يعني سالوا حكيم بيقولوا افضل الطعام متى؟ او افضل طعام عندك؟ قال: ما كان على جوع، اللي جعان او محطوط له اكل. يا سلام، احلى اكل ولو كان اتعب اكل. فاعدم الاكل واطعمه اللي ايه؟ جربته ولا ما جربتوش؟ طب لو شبعان وجبت له احلى اكل مش عايز، لكن جعان هات له بصل هيقوم بيه. بل يحضرني طرفه سيدنا عمر بن العزيز رضي الله عنه، كان عنده زوج أخته وابن عم، كان لا يأكل عدس تخلفا. فسيدنا عمر حب يشعر بنعمة الله، فدعاه يوما على الطعام وأمر أخته تطبخ عدس وتطبخ للحم واللي بيحبه. طبخت العدس الأول وأخر الطبيخ الباقي، هو جاي جعان عن أخي. كل ما اقول له جعان اقول انتظر الاكل مستوي. لو مستعجل في عدس وما باكلش عدس، تقدف مع شده الجوع طب هات عدس، اكل عدس شبع، جه الاكل ما اكلش عدس. قال اردت ان اريك نعمه الله التي ابغضتها. يا رايك في العدس؟ قال له احلى اكل. فالذي ياتي عن جوع لا شك، اللي واقف في ارض المحشر متوقع النار، اول ما تقول نعيم شوف النعيم، الفرحه والسعاده لا تقدر. كل هذه الفرحه والسعاده اللي من ارض المحشر حتى تدخل جنه جمعها الله في الواو، ها، وفتحت. يبقى الفتح مع بدايه السوق، مش معنى هيدا. طب والكافر في ارض المحشر واقف مرعوب وجاي من الملائكه، سلام عليكم، سلام، مين يا ده؟ كل واحد جاي معاه مذبه، عشان مذبه، ها، اللي بكسر بها حديدي دي تسمى مقامع في اللغه. كل مقمعه مع ملك وزنها قد ايه؟ طن سلامات. قال النبي صلى الله عليه وسلم المقمعه ينوء بحملها اهل منى. لو كل الواقفين في منى في الحج حطينا عليهم مقمعه تجيهم كل ما ارض. هي في يد الملك كالعصا في يد احدكم. المقامع نفسها تتباين بحسب المعاصي. يعني أئمة الكفر السادة الكبار لهم مقامع مختلفة عن البطانة الملأ الوزراء وعصابة الحكم، عن الجنود والعساكر والشعب والرعية. يبقى دول ثلاث درجات، خلي بالك. فكل مجموعة من الملائكة مختصة بمجموعة من دول. طبعا أضخمهم إيه؟ الأئمة والقادة. ياخد مرزبة مش هتفوق بس. وبعدين فين الضرب على المنطقتين؟ يضربون وجوههم وأدباره، تركز على الاثنين. تخيل لما ياخد مرزبة على وشه تعمل فيه ايه؟ تلوحه. لو واحد البشر من شدة الضربة عايز يتفادى الضربة بعدها فيعمل ايه؟ ينزل راسه تحت ويرفع رجله فوق ويجري على وجهه، مش يمشي على رجلين، يمشي على وجهه. وده نص القرآن، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. على وجوههم. صحابة تعجب وقال يا رسول الله كيف يسيرون على وجوههم؟ قال سيرهم عليها من سيرهم في الدنيا على أقدامهم، والذي نفسي بيده إنهم لا يتفادون الشوك والسعر. وهو بيجري يلقى شوكة عند الجبان وبيجي على وشه، واضح انت متخيل المشهد؟ طيب أسرع ناس مين؟ الأئمة والقادة، بعديهم الملأ البطانة والعصابة اللي حولها، ها؟ بعديهم الشعب الرأي. اتقسموا ثلاثة على حسب المرزبات والمقابر، تك تك تك. يبقى هو ده السوق، مش يقول سلام عليكم وتفضل سلامات، لا، خد على وجه القفا ودخل تك. فتجد اسرع الناس لجهنم من الائمه والقاده، بعدهم البطانه والملاء، دول يسموا الملاء الوزراء ومن حولهم، ها، المقربين من الملك او من القاده. وبعدين الشعب والرعيه والجيش والخديش الجنود العساكر. الشاهد يا اخواني هتجد اسرعهم الى جهنم الائمه والقاده. جري جري والدنيا فنان، رايحين فين؟ طريق واحد، الملائكه محاطين كل ناحيه والضرب شغال يمين شمال من فوق تحت. فيتجهوا لمكان واحد، مش ثاني، جهنم. اللي قال وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر، جماعات جماعات، القاده مع بعض، الملأ مع بعض، الرعية مع بعض، لغاية ما يوصل فيه لجدار مغلق. الجدار ده جدار جهنم. طبعا اللي سبق وصل للجدار وقف، هيروح فين؟ هيعملوا يفعلوا ما فعل قوم سيدنا موسى لما لقوا فرعون وراهم البحر قدامهم. قال أصحاب موسى إن ليه لابد دركون روح في داهية هيجيبونا خلاص والملك هيفشفشونا. فيقول هذا القول إن لم يدركون من مين؟ من الملائكة، تعذيب الملائكة. في هذه اللحظة يفقد الأمل في الحياة، فتضرع إلى الله الذين كفروا الذي كفروا به، يا رب يا رب افتح لنا الجدار. لم يعد لهم أمل في النجاة إلا بفتح الجدار، فيستغيث بمن كفروا به سبحانه وتعالى، يا رب يا رب، يستجيب له. بس بعد ما يقول له أنا محترم جدا، فإذا بعد ما كله يلزق في الجدار، الأئمة رسبوا ورغم البطالة ورغم الشعب الرعي والجيش كله، في هذه اللحظة رب العباد يفتح الجدار. لذا قال حتى إذا جاءوها وصلوا لزقوا ولم يعد لهم أمل في الحياة ولا النجاة إلا بفتحها، في هذه اللحظة يفتح. ها دي بالضبط هذا تمثيل بسيط جدا. لو انت ماشي دلوقتي مروح البيت والنور انطفى وطلعت عليك قطة، هتعمل ايه؟ هتنط مش كده ليه؟ فمالك لو طلع عليك اسد؟ ها الخوف يبقى شكله ايه؟ طيب تخيل معي مشهد اشد، انت بتجري من الاسد وطلع عليك خمس قشور، ها هو ده بالضبط، هو ده بالضبط. انا ضربت المثال ده عشان بدل هم شغالين ضرب عند ملك وبيفر من ملك، لما يلاقي النار لا لا الملك اهون فهم يرجع، لكن سبق بالسيف الاسد. لحظة فتح الباب رب العباد وصف هذا المشهد قال فامه هاويه. المفسرين فسروا تفسيرين، تفسير يتعلق بالائمه وتفسير يتعلق بالبطانه والملاء. التفسير الاول قالوا فيهوي على ام راسه، ليه؟ لان وصل الجدار وراسه تحت، اتفتح الباب مع دفع اللي وراه الرعي والوزراء هم اللي زقوك، هيزقوك في النار، هم اللي هيدخلوك كل وزق عايز ينجو من الملائكه، فيلاقي نفسه دفعوه دفع فيهوي على ام راسه، لفين؟ لقاع جهنم. قاع جهنم تحت عمقه قد ايه؟ في الحديث الواد 70 خريف 70 سنه لتحت، نازل عشان يجيب الدرك الاسفل. الجنه درجات لانها لاعلى، والنار دركات لانها لاسفل، اخرها الدرك الاسفل النار تحت. خليه يهوي، لذا قال يهوي بام راسه، نزل على راسه، نزل على ايه؟ على راسه. ها الله ينزلهم على راسه، خلصنا نسال الله العافيه. ده الفريق الاول. الفريق الثاني البطانه والبلاء، لما يلاقوا الساده نزلوا فيهموا بالرجوع، النار لا تمهلهم، تطلع النار من جهنم الباب اتفتح، فتخرج زي الكلابات ولها كلابات، الكلابه الهند عارفين الهند اللي بيرفعوا بيها عربيات من الكنتران من السفن، فتخرج النار زي الهند بالضبط، تطلع كلمهم من واحد جبهه. وفيهم قوله تعالى نزل وبرزت الجحيم للغاوين، ربنا سمى كل دول الغاوين، الغاوين هم البطانه، تطلع جهنم تجيبهم بالواحد. وده المعنى الثاني لام هاويه، قالوا تخرج النار اليهم فتحتضنهم كما تحتضن الام جنينها وتنزل من النار. واضح المعنى؟ ها؟ طب وبعدين المخيم الشعب الرعية هيهموا بالفرار، لكن وراهم مين؟ ملائكة الغلاظ الشداد اللي عصبها مرهم، فدول كل واحد منهم ياخد له اللي يقرب منه ياخده من راسه ورجليه ويحذفه. وفيهم نزل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي كذبها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها. وضحت؟ يبقى كل هذه الطريقة، يبقى حذف الواو هنا، ها عرفنا معناه؟ نكال فوق النكال وعذاب فوق العذاب، فحذف الواو لا يستخدم مع المغير، وإثبات الوعد الجنة لا يستخدم مع المغير. ها وصلت الواو وحذفها؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اجنا النار، اللهم اجنا النار، اللهم اجنا وجد ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا واخواتنا واهالينا والمسلمين والمسلمات من النار. اللهم احقن دماءنا رب العالمين دم المسلمين دم جرحانا وشمرضانا وارحم موتانا وتقبل شهدائنا وفك اسراء المقصورين منا مع تغريب. اللهم امن مشردينا المهجرين عبادك المسلمين اليك يا والكرم عليك، احفظ عبادك في ارض فلسطين يا مساعد المسلمين. اللهم انهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم عرايا فاكسوهم ظلم فرهم خائفين فامنهم. احفظ بلاد المسلمين، بلاد الشام عبد اسرها، وبلاد الرباط ارض الرباط جميعا رب العالمين، واحفظ ارض مصر وارض المسلمين جميعا رب العالمين. اللهم اعدهم وتحفظهم محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلفتها الراشده ارحم الراحمين. اللهم اصلح ائمتنا ولاة امورنا، ول امر المسلمين خيارنا، لا تول امرنا شرنا، لا تجعل للمجرمين علينا سلطانا سبيلا، طهر منهم البلاد. اللهم انقذ من العباد، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم عليك بالكفره الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اوليائك، اللهم عليك بهم اجمعين ومن شاعهم ومن نصرهم. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم احاديث، اللهم فل حد سلاحهم، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، اللهم اجعلهم من خلفهم عبره وايه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيرا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه هلك الا قضيتها وسترتها، برحمتك ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا الإطالة.